الصوت معقول ولا احاول اعلي شوية؟ طيب على بركة الله، الكل مجمع ان الصوت حلو ان شاء الله. أو طيب حاليا الصوت حلو ولا الصوت بعيد ولا قريب؟ حاليا الصوت طب هذا فضل الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه، ونحن نقول هذا الدعاء بصيغة الجمع: اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أرجاننا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا رسول الله. بدأنا في الجمعة السابقة عن درس الصلاة، وقلنا تعرفها ان الصلاة في اللغة الدعاء، مطلق الدعاء، وفي الاصطلاح او في الشرع الدعاء بأقوال مخصوصة في اوقات مخصوصة. وقلنا ان الصلاة ثبت فرضيتها بالكتاب والسنة والاجماع، وقلنا انها تجب على كل مسلم بالغ عاقل، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعلم صبي أطفالنا الصلاة: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ونتكلم اليوم عن استكمالا لما سبق، والتطور، الفرق ما بين الفجر والصبح، وهذه الشروط أو الأوقات. الأوقات طبعا مع تقدم العصر لسنا في حاجة لدراستها بالطريقة التي يعني حاليا دلوقتي توفر لكل إنسان منا، وأي وسيلة من وسائل العلم سواء بالساعة أو النتيجة أو البوصلة أو بأي شيء. فحاليا هنخش نتكلم بإذن الله عز وجل عن هنا النوم عن الصلاة أو نسيانها. طيب عشان نكون واضحين في نقطة، بس أحب قبل ما أبتديها، إيه هي؟ هو في فرق بين صلاة الصبح وصلاة الفجر؟ حد عارف؟ حد يعرف الفرق بين ولا ما فيش فرق أصلاً؟ الفجر، صلاة الفجر، احنا الفرق بين الصبح، هل في فرق بين صلاة الصبح وصلاة الفجر؟ طيب صلوا على النبي، وحدوا الله. يعني هل يجوز، يعني ابسطها اكتر، هل يجوز لي ان انا اقول ان انا نويت اصلي يعني الفجر اسم، هل اقدر اقول اللهم اني نويت صلاة الصبح او صلاة الفجر؟ بالظبط كده، والله انت يعني اثرت عليا كتير. ماشي، عموما طيب عموما هما الاثنين في رفع رأي قال لك ان الصبح لا مختلف عن الفجر، وفي رأي قال لك ان الصبح هو الفجر، بس بشرط. ايه هو الشرط؟ ان ما دام من اول طلوع الفجر الصادق الى قبل طلوع الشمس، ده وقت الصبح او الفجر صليت، يعني ايه الفرق؟ ان الفرق ده ناتج عن ايه؟ يعني ادام انت من اول طلوع الفجر الصادق، او من اول طلوع الفجر الصادق، من اذان الفجر الى طلوع الشمس، ده وقت الفجر او الصبح. يعني انت لو قلت قمت وسمعت اذان الفجر، قلت اللهم اني نويت صلاة الصبح او نويت صلاة الفجر، الاثنين صح، يجوز ذلك. يعني لو انت في وقت الفجر اللي هو من اول طلوع الفجر الصادق لطلوع الشمس، ده وقت الفجر او الصبح، قلت اللهم اني نويت صلاة الصبح، جميل. قلت اللهم اني نويت صلاة الفجر، مفيش اي مشكلة. يبقى الاثنين بمعنى واحد، اللي هو ان انا اقدر اقول صلاة الفجر وصلاة الصبح الاثنين بمعنى ايه؟ واحد، ادام تمت تأدية الفرض في ايه؟ في الوقت المخصص له، من اول اذان الفجر الصادق الى طلوع الشمس، اللي هو وقت الفجر او الصبح. دي النقطة اللي حبيت اوضحها. طيب نتكلم دلوقتي عن النوم عن صلاة او نسيانها. النوم عن صلاة او نسيانها، برجع تاني بقول يا اخوانا انا سبت الاوقات، يعني وقت الصبح امتى، وقت الظهر امتى، وقت الفجر امتى، وقت المغرب امتى، وقت العصر امتى، وقت العشاء امتى، لان حاليا دلوقتي. طيب ثواني، برضو نقطة تانية ارجع فيها. طيب حضرتك صحيت بعد طلوع الشمس، يحصل ايه؟ قلت برضو صلاة الفجر، نويت صلاة الفجر، نويت صلاة الصبح، بس ايه؟ قضاء وليس فرضا، قضاء وليس ايه؟ فرضا. نبقى نكمل، والشيء بالشيء يذكر، وبإذن الله عز وجل التفسير هيجي دلوقتي بإذن الله عز وجل، إن شاء الله بإذن الله. يبقى الدرس ناخد معانا، من نركز مع بعض كده ونصحصح كل جزئية هسأل فيها عشان هشرحها وابتدي أسأل فيها عشان ما نسرحش من بعض. أول شيء، النوم عن صلاة أو نسيانها. من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، لحديث أبي قتادة قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، فقال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإن إذا نسى أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقف وابتدي إيه؟ ناخد بالنا. يبقى أنت حضرتك وحضرتك رجعت من الشغل، أو كنت نايم، رجعت من الشغل مثلا قبل صلاة الظهر أو قبل صلاة العصر ونمت، كنت تعبان، كنت تعبان شديد التعب جدا من ارهاق الشغل او ونمت، صحيت مع اذان الفجر، مع اذان المغرب او بعد اذان المغرب، يبقى انت ضاعت عليك صلاة العصر، هل يبقى حرام عليك؟ انت حضرتك جيت من شغلك تعبان قبل صلاة العصر، نمت لغاية بعد اذان المغرب، ضاعت عليك صلاة العصر، حرام عليك؟ هل هذا حرام؟ ان انت لم تصلي صلاة العصر وانت كنت نائم، وانت كنت نائم، ايه؟ حد يجاوبني؟ طيب ماشي، حاضر. لا مش حرام عليك. ليه؟ لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، ومنهم عن النائم عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيض. يبقى أنت نائم عن النائم حتى يستيقظ، وأنت نائم غير مكلف، مش مكلف بالصلاة، مجرد ما تستيقظ تصحى من النوم يبقى أنت تصلي الفرض اللي فاتك، تصلي العصر وتصلي المغرب حضرتك. تمام. طيب لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا قال إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. إنما حضرتك قاعد، جيت من شغلك قاعد والعصر أذن وما صليتوش، لغاية أذان المغرب وأذن المغرب أنت فرطت، يبقى أنت ارتكبت إثم وذنب وجرم وحرام عليك. يبقى التفريط فين؟ في اليقظة وليس في النوم. طيب الحل إيه؟ فالحل في سيرة كلام سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فإذا نسى أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. أدي حكم تاني. طب أقدر أنا جيت من الشغل بتاعي والعصر أذن، جالي تليفون قعدت أتكلم أو نسيت إن أنا صليت العصر لغاية المغرب والمغرب أذن، قلت يا خبر أبيض ده أنا ما صليتش العصر، وده سهو ونسيان، مفيش تعمد. ربنا سيدنا حبيبنا رسول الله بيقول ايه؟ رفع عن امتي ايه؟ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يبقى انت رنيت نسيت ان انت ايه؟ صليت الايه؟ صليت العصر، مفيش تعمد. الحرمة والحرام يأتي من امتى؟ ان انت متذكر ولم تصلي، يبقى ده تخاذل وايه؟ وتفريط، يبقى ده حرام. انما النوم او النسيان ليس فيه شيء. طب اكفر ازاي عن الذنب ده؟ كفرته حاجه واحده بس، تأدية الفرض اللي انت نسيته او كنت نايم عنه، فقط لا غير، فقط لا غير. ده الكفاره اللي قالها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. افتكرت ان انت ما صليتش العصر، تقوم تتوضا وتصلي صلاه العصر. صحيت من النوم بعد الظهر بعد العصر، السهو والنسيان الاثنين معهم، النسيان والنوم سهو. هو النسيان يعتبر ما هو سهو، النسيان يعتبر سهو. الحديث بيقول ايه؟ فإذا نسى أحدكم صلاة أو نام عنها، الاثنين اهو، شوف ركز معايا، إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة. فإذا نسى، خد ركز معايا، عد معايا سواء. لا، ما النسيان مش تعمد، عمر ما النسيان يكون تعمد. مش معقولة انت هتتعمد تنسى صلاة العصر. طيب يبقى انت افتراء على الله عز وجل، يبقى انت بتفتري على ربنا عز وجل، يبقى انت عفوا بتضحك على نفسك، بتضحك على نفسك ان انت بتتعمد النسيان. ما فيش تعمد، النسيان ما فيهوش تعمد. لا، ده شيء وده شيء، ده شيء. خلينا نركز ايه؟ ده شيء وده شيء. خلينا نركز في المنطوق بتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لفظ سيدنا رسول الله قال ايه؟ حاجتين ايه؟ فإذا نسى أحدكم صلاة، نسيان. فإذا نسى، وقال لك إنما أنسانيه الشيطان. طب تقول في دي ايه؟ فنركز مع اللفظ بتاع الحديث. خدت بالك؟ كل شيء مناسب له. يبقى أول شيء عده معايا، فإذا نسى أحدكم صلاة، يبقى دي رقم واحد نسيان. أو ودي ايه؟ والاو دي تخييريه، يبقى شيء او شيء. لا يا عم، ما في تاخير ان شاء الله، وعليكم السلام ورحمه الله. يبقى خد بالك، ركز معايا تاني. فاذا نسى احدكم صلاه او لا، التاخير في هنا ايه؟ ما بين شيئين، نسيان او ايه؟ او نوم. يبقى جمعنا بين سيدنا، مش جمع، مش احنا، لا، ده سيدنا رسول الله جمع لنا ايه؟ اتنين، نسيان أو نوم. فليصلها إذا ذكر. دي الكفارة بتاعت الإيه؟ بتاعت النوم أو النسيان. طيب، من نسى صلاة، طيب، وسيدنا رسول الله قال إيه تاني؟ من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. طيب، وفي حديث تاني عن عمران بن الحصين قال سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ، يعني نمنا، فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس. نمنا من إيه؟ من الليل لغايه ايه الشمس، الشمس ما صحتهاش الا ايه حراره الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دهشا الى ظهوره. قال: فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يسكنه، ثم ارتحلنا فسرنا حتى اذا ارتفعت الشمس توضأ، ثم امر بلال فاذن، ثم صلى ركعتين. ثم صلى ركعتين قبل الفجر، هما سنة الفجر، ثم أقام فصلينا. فقالوا: يا رسول الله، ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال: أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم؟ ببساطة شديدة، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصحابه ناموا من بالليل وصحيوا الشمس أيقظتهم من شدة حرارتها. الصحابة قامت مذهولة مدهوشة، ايه اللي حصل؟ احنا راحت علينا صلاة الفجر، احنا راحت علينا كذا، بقى ينفع ده، ينفع ده كذا ده كذا. اسكنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت الشمس، وتوضأ وامر بلال: اذن يا بلال. فاذن بلال، فأذن بلال وصلى سنة الفجر ركعتين قبل الفجر، وأقام، أقام الصلاة يعني، بلال أقام الصلاة وصلينا. فقالوا لي: يا رسول الله، أفلا نقضيها أو نعدها، ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ يعني بكرة إن شاء الله مش نعيد الصلاة دي تاني؟ فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم؟ ببساطة شديدة، كان في عذر اللي هو النوم، انتوا نمتوا عن الصلاة وصحيتوا بعد الأذان، بعد طلوع الشمس. صبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت الشمس عشان وقت الكراهة، وبعد ذلك بلال أذن وأقام الصلاة، وصلى سيدنا رسول ركعتين قبل إقامة الصلاة، وبعد ذلك صلى سيدنا رسول الله بيهم صلاة الفجر أو الصبح. الصحابة بتسأل: مش نعيدها تاني يا رسول الله؟ فقال لهم: ده ربنا عز وجل حرم عليكم الربا، هيقبلوا منكم؟ الموضوع انتهى، انتوا عديتوا الفرض اللي عليكم اسقطتوه النهارده، انتهى. واضحة المسألة ولا أوضحها أكتر؟ واضح. ببساطة شديدة نسأل في الجزئية دي عشان قبل ما نخش في الجزئية التانية. يبقى إذا حضراتكم نمت عن فرض من الفروض، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، كنت تعبان ونمت وفات عليك فرض، الحل إيه؟ أو نسيت الفرض، تعمل إيه؟ تتصرف إزاي؟ تتصرف إزاي؟ اتفضل، ربنا يتقبل منك ومننا جميعا بإذن الله. جميل، الله يبارك فيك. تمام، دي الكفارة بتاعته. طب هل ان انا اطلع اصوم 3 ايام، اصوم 3 ايام عشان انا ما صليتش فرض، او اعتق رقبة، او اطلع كفارة؟ لا، هي الكفارة بتاعت نسيان الصلاة، أو نسيان، كفارة نسيان الصلاة أو النوم عن الصلاة شيء واحد بس، تأدية الصلاة بمجرد الاستيقاظ، أو بمجرد إيه إن أنا التذكر إن أنا نسيت الصلاة، مجرد إن أنا أفتكر إن أنا نسيت، إن أنا ما صليتش العصر مثلا كذا، يبقى صلي. طيب أنا نمت عن إيه الظهر، نمت من الظهر لغاية العشاء، يبقى أنا فاتني الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والعشاء لسه ايه ما فاتتنيش لان وقتها لغايه الفجر. طب اعمل ايه بقى؟ حرام عليا بقى، ده مش وقت واحد. طب ربنا فوت وقت واحد وعفى عنه، اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ يبقى حرام عليا، حرام عليا ان حرام، حرام عليا ان انا نمت عن ال3 صلوات دول. تمام، مش حرام. ليه؟ لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نام عن صلاة إذا نسى أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا إيه ذكرها. يبقى النوم أو النسيان عن الصلاة كفارتها بمجرد ذكرها التذكر إن أنا أفتكرها يعني. طيب الجزئية دي انتهت؟ فيها مشكلة؟ فيها مشكلة؟ طيب الحرم، طيب أنا متذكر إن أنا ما صليتش العصر وعديت لغاية المغرب مأذن، يبقى تفريط ولا ربنا ما يحاسبنيش؟ أنا ما صليتش العصر وأنا متيقن وأنا عارف إن أنا ما صليتش العصر، العصر عزب وما صليتش العصر، قلت مش هصلي، مش ما قلتش مش هصلي، تكسلها كمان شوية كلام، ده اسمه تفريط، يبقى حرام، حرام، يبقى حرمة. طيب، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنخش في الجزئية اللي بعدها وناخد بالنا من الجزئية ديت، لأن ملخبطة شوية، فناخد بالنا نركز فيها شوية. نوحي لله الأول ونصلي على حبيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول شيء الأوقات الأوقات المنهي عنها الصلاة، الأوقات المنهي عنها الصلاة، عن الصلاة فيها، يعني الأوقات اللي أنا ما ينفعش أصلي أو يكره الصلاة فيها. استنوا بالرحمة، ما تستعجلوش، الله يبارك لكم ويرضى عنكم. الصبر، ما تستعجلوش، الصبر، واللي فاهم يصبر، يمكن ايه نتعلم، يتعلم شيء جديد او نتعلم احنا منه شيء جديد، ما فيش مشكلة. تعالوا بينا كده واحدة واحدة عشان بس فيها ايه خلاف المسألة دي. ورد النهي عن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح، وعند استوائها حتى تميل إلى الغروب، وبعد صلاة العصر حتى تغرب. يبقى أنا عندي 3 أوقات مكروه فيهم الصلاة. ورد النهي عن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى يبقى بعد طلوع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح، لما تيجي تطلع بالظبط بعد، وعند استوائها حتى تميل إلى الغروب، وبعد صلاة العصر حتى تغرب. فعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ما فيش صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ما حدش يصلي بعد الفجر. طيب، وعن عمرو بن عبسة قال: قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة، قال: صل صلاة الصبح ثم أقصر، يعني تصلي الصبح وتقف عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قرني الشيطان. بس اصبر، الله يرضى عنكم جميعا. نخلص القراءة وبعدين مش نشرح وهتفهموها بإذن الله كلكم جميعا بأمر الله عز وجل، ما تقلقوش. وحينئذ يسجد لها الكفار، لأنها تطلع. السبب بقى ان التحذير بقى والقراءة ان احنا بنصلي في ايه، ما نصليش في الاوقات دي، فانها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فان الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. صلي بعد صلاة بعد طلوع الشمس بمقدار رمح، ثم اقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وعن عقبة بن عامر قال: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، أو أن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة يعني ظاهرة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. يعني ايه الكلام من ده؟ ببساطة شديدة أو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادانا 3 اوقات بتكره فيهم الصلاة، بعد صلاة الفجر لغاية بعد الشروق، بعد الشروق حتى الربع، وقبل الظهر بحوالي نص ساعة ساعة إلا ربع، وبعد صلاة العصر لغاية الغروب، لغاية ما تغرب الشمس. طب الحل السبب إيه؟ السبب إن الشمس بتطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد الناس لها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات. طيب أعمل إيه؟ أتصرف إزاي؟ أنت في عندي نفرق بين حاجتين اتنين، فرض وسنة وتطوع وفرض كفاية. يعني إيه الكلام من ده؟ يعني إيه؟ طيب حاضر. يعني الفرض، في عندي الفرض الفجر أذن، الطبيعي الفجر أذن، أنا بروح أتوضأ وأصلي الفجر، بصلي السنة ركعتين سنة الفجر، وبعدين بصلي إيه؟ الفجر. طيب، وبصلي الظهر، وبصلي العصر في وقته. المشكلة في إيه بقى؟ الفجر مثلا في مصر عندنا بيؤذن الساعة 3 وثلث أو 3 ونص إلا 5. طب حضرتك صحيت الساعة، كنت نايم وصحيت الساعة كام؟ 4:30 أو قبل شروق الشمس، 4:30 5 قبل، المهم قبل شروق الشمس ب5 دقايق أو ب10 دقايق، ما تصليش ولا تتصرف إزاي؟ ده جزء، يبقى أنا ده فرض، ده إيه؟ فرض. يبقى أنا بالتالي أصلي الفرض، بالتالي بصلي الايه؟ حاضر، عينيا الاثنين حاضر. مش همشي النهارده لو قعدنا للفجر الا لما تفهموا الجزئيه دي بامر الله عز وجل. الله يرضى عنك، الله يرضى عنك. تمام، فاهم. انا عندي هتكلم خلينا نتكلم في الفرض دلوقتي. حضرتك ما صليتش، صليت الفجر اذن وصليته في ميعاده في وقته. طيب انت صحيت متاخر قبل شروق الشمس ب5 دقايق، ب10 دقايق، بدقيقة، بدقيقتين، بتلاتة، بأربعة، زي ما يكون، تتصرف ازاي؟ تقول مش هصلي الفرض لغاية بعد شروق الشمس، لغاية ما الشمس تشرق، ولا تعمل ايه؟ تصلي الفرض حتى في وقت الكراهة، لأن ده فرض. يعني عندي اجتمع، طب ايه السبب يا عم الشيخ؟ اقول لكم، نوحد الله الاول ونصلي على النبي. انا اجتمع عندي حاجتين اتنين، ان انا اصلي في وقت الكراهة، وان انا ما اصليش وبيع الفرض. اجتمع عندي حاجتين اتنين، ان انا اصلي في وقت كراهة، وان انا اصلي في ايه؟ اضيع الفرض لغاية ايه؟ واستنى ما اصلي بعد شروق الشمس، وصلي الفجر في غير وقته. ما هو لا، احنا لسه مع برضه، ما هو الرسول قال لك ما تصليش بعد صلاة الفجر. تمام؟ انا لسه وقت شروق الشمس، ما هو قبلها بشروق الشمس بدقيقة، بدقيقتين، بتلاتة، بأربعة، المهم بعد الفجر. خليكم معايا، ما نشئتش نفسك او ما نشئتش نفسك. يبقى انا اجتمع عندي حاجتين اتنين، أأخر الفرض أصلي الفرض، ولا أستعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عندي اجتمع حاجتين اتنين، أصلي الفرض في وقت الكراهة، ما هو ده بيعتبر وقت كراهة. أنا عندي، مش سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة في وقتها؟ الأذان يأذن أصلي على طول، ده أفضل وقت للصلاة. وبعد كده بتتدرج المراحل بقى في الصلاة لغاية وقت الكراهة، وقت الحرمة. طيب أنا عندي، عشان ما شتش برضو منكم، وما تشتوش مني، وما تسرحوش مني، انا صحيت فاضل على شروق الشمس 5 دقايق، ده وقت اسمه الكراهة. طب انا اتصرف ازاي؟ اصلي الفرض، اصلي الفجر في وقت الفرض مع الكراهة، ولا اضيع الفرض واصليه قضاء؟ اجتمع عندي حاجتين اتنين، برتكب اخف الايه الضررين. ايه هم اخف الضررين؟ ان انا بصلي الفرض في وقت الكراهة. لا ثواني، احنا بنتكلم في الفرض دلوقتي، خلينا بس عشان ما ايه دماغنا ما تسرحش. احنا فهمنا الفرض دلوقتي هتعامل معاه ازاي؟ انا عندي اجتمع فرض وسنة، على بال ما اتوضى واصلي ال5 دقايق دول هيدخلوني ايه؟ لو انا صليت ركعتين ركعتين السنة هيضيعوا لي الايه الفرض. انا اجتمع معايا فرض وسنة، ايهما مقدم؟ وفي وقت كراهة هصلي ايه؟ بس ما تشتوش والنبي الله يبارك لكم. يبقى انا اصلي الفرض قبل الايه؟ قبل ما شروق الشمس ايه يطلع. تمام، النقطة دي وضحت ولا مش واضحة؟ النقطة دي وضحت؟ تمام. لا سيبك من السنة دلوقتي، تمام، خلينا في الفرض. واضحة؟ فيها لخبطة؟ طب تعالوا بينا برضو ندي مثال آخر. أنت حضرتك نمت، جيت من شغلك ونمت قبل العصر، وصحيت المغرب في مصر بتبدأ الساعة 7 مثلا، صحيت الساعة 7 إلا 5 أو 7 إلا 10، ده اسمه وقت الكراهة. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصلوش في الوقت ده عشان قرن الشيطان بتبقى بين قرص الشمس، فالناس يتباهى بأن الناس تسجد له. طب أصلي، طب أنا ما صليتش الفرض أعمل إيه؟ أصلي الفرض في وقت الكراهة ولا أستنى لما المغرب تأذن وبعدين أصلي العصر والمغرب؟ اجتمع الفرض في وقت الكراهة، فالأولى إن أنا أصلي الإيه؟ أصلي الفرض اللي هو صلاة العصر مع الكراهة في هذا الوقت، وعندي الرخصة إن أنا كنت نايم وربنا أباح ليا الإيه؟ الصلاة في هذا الوقت. وضحت المسألة ديت، الجزئية ديت، ولا مش واضحة؟ واضح، تمام. طيب احنا خلصنا الفرض صح، نيجي للسنة. طب خليكم معايا، انا بديكم هنقرا برضه وهنوضح. نيجي للسنة، المثل بتاع صلاة الفجر. انا صحيت قبل الفجر، قبل شروق الشمس ب5 دقايق. طب انا عندي سنة الفجر، وورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر بايه؟ نسى صلاة ركع سنة الفجر فصلاها بعد شروق الشمس. طيب أنا إيه؟ أؤدي الفرض الأول، اجتمع عندي فرض وسنة في وقت الكراهة، بجمع إيه؟ المقدم إيه أو الأولى إيه؟ الأولى إن أنا أصلي الفرض الأول وبعدين أستنى بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة كده أو 10 دقايق أو ربع ساعة أو نص ساعة، لغاية ما الشمس ترتفع أعمل إيه؟ أصلي سنة الفجر، نويت صلاة ركعتين سنة الفجر. طيب عملت برضه، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا صلى قبل العصر 4. أنا قمت قبل العصر ب5 دقايق، يا دوبك الوقت اللي هصلي فيه العصر، يعني هصلم والمغرب هتأذن على طول، ده وقت كراهة. يبقى يجوز لي ان انا بعد صلاة المغرب اصلي، ان انا يجوز لي ان انا اصلي ال4 ركعات دول في اي وقت بعد تاني. بس وضحت المسألة ديت ولا ما وضحتش؟ المسألة مفهومة ولا اقولها تاني؟ طب اللي الملخبطة معايا يقولها لي وانا اقولها اعيدها له تاني، مفيش مشكلة. ده الكلام ده فين؟ في الفرض وفي السنة. طب أنا عندي صلاة جنازة، ركعتين التطوع بتوع تحية المسجد وخلافه. أي بقى شيء تعالوا بينا نقراها ونوضحها كده، خطوة خطوة هتوضحها بإذن الله، هنوضحها بأمرك أنت يا رب بإذن الله عز وجل. تمام؟ تعالوا بينا نقرا كده ونشوف. رأي الفقهاء في الصلاة بعد الصبح والعصر. يرى جمهور العلماء جواز قضاء الفوائد بعد صلاة الصبح والعصر، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسى صلاة فليصليها إذا ذكرها. وأما الفوائد اللي هي الفروض، يعني الفرض، أنا فاتني صلاة العصر، فاتني صلاة الفجر، وفاضل زي ما وضحنا كده فاضل لي 5 دقايق أو دقيقة أو دقيقتين أو 3، بدل ما الصلاة دي عليا، لا أنا الفرض، تأدية الفرض مقدم على إيه؟ على ضياع الفرض. دي الفائدة. ده بالنسبة للفروض بصلي. وأما صلاة النافلة فقد كررها من الصحابة عليه، النافلة التطوع السنن يعني، علي وابن مسعود وزيد وابن ثابت وابو هريرة وابن عمر، وكان عمر يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة، يعني اللي بيصلي ركعتين بعد العصر يضربوا عليهم غير نكير، بس سيدنا عمر، مش اي واحد يجي يلاقي واحد بيصلي بعد العصر ركعتين يروح ضربه يقول له عمر، اصل عمر بن الخطاب كان بيضرب. طب عمر كان امير المؤمنين، انت مين انت؟ عشان بس ما يديش فرصه للناس ليه بتتلكك لبعضها، كما كان خالد بن الوليد يفعل ذلك، وكررها من التابعين الحسن وسعيد ومن ائمه المذاهب ابو حنيفه ومالك الى جواز الصلاه، وذهب الشافعي الى جواز، يعني يكره ان انت تصلي بعد ايه؟ بعد الصلاه. في نقطه برضه احب اقولها بس ثواني، وذهب الشافعي الى جواز صلاه ما له سبب، زي كتحيه المسجد، سنه الوضوء استدلالا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة الظهر بعد صلاة العصر. يعني ايه؟ يعني ببساطة شديدة جدا، السنن التطوع اعمل ايه؟ العصر قسم، العصر قسم، صليت ركعتين السنن بتاعة العصر. طب ثواني هقول لك، ثواني بس، العصر عزم، وانا صليت ال4 ركعات بتوع ايه؟ سنة الايه؟ العصر، اللي هو اللي رحمه عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا صلى قبل العصر 4، رحت مصلي العصر، العصر بعد صلاة العصر رحت مصلي ركعتين لله، صليتهم لله بعد العصر مباشرة، هل ده جائز ولا غير جائز؟ اتوضيت ورحت مصلي ركعتين. ما دام بعد العصر مباشرة الشمس لسه لم تقرب على الغروب، لك يجوز. لا يجوز. ليه؟ أنا صليت بعد العصر مباشرة، العصر مثلا بيبدأ في مصر 3:30، صليت العصر 4 وصليت وخلصت على 4، رحت جيت على 4:05 رحت مصلي. يجوز ليه؟ يجوز ليه؟ ايه السبب؟ اقول لك يجوز ليه؟ ايه السبب؟ لان الشمس لم تقرب على الغروب، ما قربتش على الغروب. معايا في النقطة دي ولا مش معايا؟ طيب عشان ما نشدش وما نختلفش في النقطة ديت، لان في النقطة دي. طيب سواء يبقى الشافعي قال لك يجوز، واحد اتوضى يجوز له انه يصلي ركعتين، واحد دخل المسجد بعد العصر يجوز له انه يصلي ركعتين تحية المسجد، وهكذا. الحنابلة الإمام أحمد بن حنبل ذهب إلى حرمة التطوع ولو له سبب في هذين الوقتين إلا شيء واحد، ركعتين طواف. الإمام أحمد بن حنبل قال لك يحرم التطوع إن أنت تصلي ركعتين اتنين ولو لهم سبب، سواء كانوا بقى ركعتين من الوضوء، سواء كانوا دي ركعتين تحية المسجد، أيا كان، أيا كان. ده الإمام أحمد بن حنبل شافعي أجاز ذلك، قال لك يجوز. الرسول عملها، صلى سنة الظهر بعد العصر، بعد صلاة العصر. إذا كان الوقت، طيب هديكم حل وسط عشان إيه؟ ما نتلخبطش كلنا مع بعض. طب تعالوا، ايه السبب؟ الا ركعتي الطواف. لحديث جبير، ده الامام احمد بن حنبل والحنابله بيستدلوا بيقولوا ايه؟ لحديث جبير بن مطعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعه شاء من ليل او نهار. محدش يمنع اي حد انه يطوف بهذا البيت ويصلي اي ساعه في اي وقت، صبح، ليل، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، اي وقت. ما تمنعش واحد يطوف او يصلي. ومعنى ذلك ايه؟ عندها اباحه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليل او نهار. طب ازاي انا اوفق بين الامام الشافعي والامام احمد بن حنبل والامام ابو حنيفه وهذه الائمه؟ ببساطه شديده، تعالوا بينا الاول. اذا كانت الصلاه اللي حضرتك هتصليها بعد الفرض مباشره، بعد الوقت الاصلي للفرض، فده جائز. يعني ايه؟ يعني حضرتك صلي العصر أذن، صليت انت 4 ركعات بعد العصر، الأمومة قبل العصر، وصليت فرض العصر، بعد صلاة العصر مباشرة رحت طلعت ريح وقلت رحت متوضي ورحت مصلي ركعتين، ده جائز. ايه السبب؟ الوقت لسه لم يدخل وقت الكراهة. تمام؟ يبقى في الحالة دي جائز. هتستنى ربع ساعة، نص ساعة، هتبتدي تخش في وقت الكراهة، كراهة ما تصليش. يبقى أنت جمعت من بين الآراء كلها. واضحة المسألة ولا مش واضحة؟ ولا هوضح أكتر وأدي مثال أكتر؟ يبقى أنا عاوز أفرق بين حاجتين اتنين، الفرض والسنة أو التطوع. يبقى أنا عاوز أفرق بين حاجتين اتنين، الفرض والإيه؟ والسنة. الفرض أصليه في أي وقت ولو كان قبل الأذان المغرب بدقيقة، أو قبل طلوع الشمس بدقيقة. دي مفهومة واضحة يا إخوانا؟ دي مفهومة واضحة ولا أقول أوضح أكتر؟ اللي مش واضحة معايا يقول لي. تمام، الحمد لله. طب السنة إذا كان الوقت مباشر بعد أداء الفرض جائز ليه؟ يجوز ليه؟ غير كده اصبر لغايه ما وقت القراءه ينتهي وابتدي ايه اصلي. وضحت المساله ديت ولا اوضح اكتر؟ هي اتلخبط شويه بس بسيطه والله الحمد لله بفضل الله. اوضح تاني؟ اوضح تاني؟ الحمد لله. تعالوا بينا، رأيهم في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها. خد شوف، ركزوا في اللفظ، واللفظ مهم جدا. رأي مين بقى؟ رأي الفقهاء يعني. في الصلاة عند طلوع الشمس، الشمس بتطلع دلوقتي حالا، وغروبها، وتغرب وبتستوي في الشمس، يعني في وقت الظهر بالظبط، يعني وقت الكراهة بالظبط. طيب الحكم ايه؟ يرى الأحناف، الحنفية يعني، اللي هم عدم صحة الصلاة مطلقا في هذه الأوقات، سواء كانت فرض أو واجب، يعني خليها مفروضة أو نافلة، قضاء أو أداء، واستثنوا عصر اليوم وصلاة الجنازة إن حضرت في أي وقت من هذه الأوقات فإنها تصلى فيها بلا كراهة، وكذلك سجدة التلاوة. يبقى شوف بقى، بص خد بالك، الشمس بتطلع دلوقتي حالا أو بتغرب دلوقتي حالا أو مستوية حالا، حكم الصلاة في الوقت ده إيه؟ عند الأحناف قال لك الصلاة في هذه الأوقات غير صحيحة، سواء كانت فرض أو نفل أو سنة أو قضاء أو أداء. يعني معنى كلامه إنه تصبر لما الصلاة، لما الشمس تبتدي تطلع وتبتدي تصلي، أو تغرب وتصلي، أو تستوي وتصلي. تمام؟ ده عند مين؟ الأحناف. واستثنوا عصر اليوم وصلاة الجنازة، لو حضرت جنازة يبقى ايه لا هنفصلها كمان شويه نأخر بهذا التايم، فإنها تصلى فيها بلا قراءة وكذا، وسجدة التلاوة. سجدة التلاوة دي سجدة إحنا بنصليها بنسجدها، عفوا إحنا بنسجدها حينما يقرأ الإنسان أو يسمع أي فيها سجدة من القرآن الكريم. طيب إذا تليت في هذه الأوقات، أبو يوسف ده صاحب أبو حنيفة. التطوع يوم الجمعة وقت الاستواء، يعني الأحناف كلهم قالوا إن وقت الاستواء وقت طلوع الشمس والغروب ما تصليش غير صحيح الصلاة، سواء فرض أو نفل أو تطوع، إلا الركعتين بتوع إيه؟ التطوع يوم الجمعة. طيب ده عند الأحناف. الشافعية كراهة النفل الذي لا سبب له، يعني كراهة التطوع الذي لا سبب له في هذه الأوقات، أما الفرض مطلقا والنفل الذي له سبب، والنفل وقت الاستواء يوم الجمعة، والنفل في الحمرة من مكي مباح. يعني إيه ببساطة شديدة؟ هقراها لكم وبعدين أوضح، نجمع جمع الآراء دي كلها برضو في كلمتين اتنين وتبقى وبالراحة بإذن الله عز وجل. طيب إحنا عرفنا رأي الأحناف، رأي الأحناف قالوا إيه؟ عدم صحة الصلاة مطلقا، إلا واحد بس أبو يوسف قال لك تجوز الصلاة فين؟ يوم الجمعة اللي هو ركعتين الايه؟ التطوع يوم الجمعة. الإمام الشافعي فرق بين التطوع والفرض والسبب. قال لك النفل اللي ملوش سبب، يعني تصلي ركعتين لله كده وخلاص في وقت القراءة عند طلوع الشمس، عند الغروب، عند الاستواء، لا ده مكروه. طب الحاجة اللي لها سبب سواء كانت فرض أو نفل التطوع له سبب، قال لك يجوز مباح ولا كراهة، والصلاة في الحرم المكي وركعتين يوم الجمعة، أنك ده مباح يجوز لك إن أنت تفعل ذلك. طيب المالكية قالوا إيه؟ يرون وقت طلوع والغروب حرمة النوافل، يعني ما تصليش فيهم نوافل. الإمام مالك والمالكية وأصحابه بيقولوا إن النوافل بالتطوع يعني النوافل في وقت الطلوع والغروب حرام ان انت تتنفل، ان انت تصلي ركعتين تطوع سنة تطوع لله، لا ما تصليش في الوقت ده وقت الطلوع وقت الغروب، ولو لها سبب، ولو في سبب. يعني ايه ببساطة؟ يعني هصلي ركعتين سنة الفجر، هتصلي سنة 4 ركعات العصر، ما تصليش حرام عند المالكية، عند المالكية حرام. يبقى ولو لها سبب، ولو لها سبب زي ما احنا، والمنظورة يعني انا جيت نازل ان انا هصلي ركعتين لله، الوقت ده وقت طلوع الشمس او غروب، وقت الكراهه لا ما ينفعش. طيب ده بالنسبه للتطوع، وصلاه الجنازه كذلك، عن يعني لا صلاه الجنازه حضرت بعد العصر قبل المغرب بنص ساعه او بعد العصر بساعه او بساعتين، ما صليش صلاه الجنازه. قال لك عند المالكيه لا تصح بحرمه ذلك إلا إذا خيف عليها تغير، راح الجو حر زي اليومين دول، ما ينفعش إن أنا أخر صلاة الجنازة لمدة نص ساعة ساعة، الريحة تتغير وممكن يحصل تغير في الجسد، فبالتالي لازم إن أنا أصلي دلوقتي. ده بالنسبة للتطوع عند المالكية بحرمة النوافل اللي هو التطوع وسجود التلاوة والجنازة، إلا إذا خيف عليها التغير فتجوز. وأباحوا الفرائض العينية، يعني الفرائض العينية جائزة. طب أقف هنا عشان أنا شايفكم سرحتوا مني وأوضح، صح ولا لأ؟ أقف شوية، كل واحد يشم نفسه شوية، كل واحد يشم نفسه شوية أو يشرب بق مية كده، وهوضح لكم المسائل كلها. وحدوا الله الأول وصلى على حبيبكم. بيخسر الكسب. انا عندي فرض ونفع، انا عندي فرض ونفع، انا عندي ايه فرض ونفع. الصوت اخباره ايه؟ الصوت اخباره ايه؟ تمام. طيب ماشي، انا عندي فرض ونفي. الفرض الكل مجمع عليه تأديبه ما عدا مين؟ ابو حنيفه. ما عدا الاحناف قال لك لا، ده الكلام ده انت وقت الطلوع، وقت طلوع الشمس، وقت الغروب، وقت الاستواء، عندي فرض ونفي. الفرض وقت الطلوع، يعني الشمس بتطلع دلوقتي او بتغرب دلوقتي او مستوية دلوقتي، الفرض ممنوع محرم في عدم صحة الايه، عدم صحة الصلاة في وقت الاستواء، وقت الطلوع وعند الطلوع، يعني الشمس لسه بتطلع دلوقتي حالا. ما ينفعش ان انا عند الاحناف في الفرض، في الفرض ما ينفعش ان انا اصلي الفرض عند الطلوع، عند الاستواء، عند الغروب، الأحناف. طيب عند الشافعية ده أمر مباح، المالكية مباح. واضحة المسألة؟ واضحة المسألة؟ ده بالنسبة للفرض، خلينا في الفرض دلوقتي. جميل، يبقى الفرض الكل مجمع عند الطلوع، عند الطلوع الشمس بتطلع دلوقتي، بتغرب دلوقتي او بتستوي دلوقتي، يحصل ايه؟ الفرض عدم صحة عند الصحة عند ابو حنيفة، بقية المذاهب مباح عشان ما لخبطوش. يلا خلصنا الجزئية دي، نيجي للسنة او التطوع او الفرض او خلافه. انقل الفرض والنفل للنفل والتطوع والسنة. طيب التطوع عند ابو حنيفة والحنابلة، ما احنا قلنا الحنابلة يجوز، انا حنابلة اباح بالظبط، الحنابلة عبارة. طيب بالنسبة للسنة أو التطوع بالظبط كده، الله يبارك فيك، الله يرضى عنك يا رب. بالظبط، هو أبو حنيفة اللي قال لك عدم الإيه؟ عدم الصحة. الباقي كله قال لك إيه؟ مباح إن أنت تصلي وقت الطلوع. طيب نيجي للنفل، التطوع. التطوع اللي هو متمثل في ايه؟ اول حاجه السنه، سجده التلاوه، تحيه المسجد، صلاه الجنازه، ركعتين الجمعه. ابو حنيفه قال لك عدم الصحه برضه، ده عند الايه؟ لا الضحى، لا وقف عند الضحى. ليه الضحى؟ ليه؟ لأن صلاة الضحى بعد طلوع الشمس، فما تخشش معانا في النقطة دي. معايا؟ خدت بالك من النقطة دي؟ جميل. طيب أبو حنيفة قال لك عدم الصلاة عند الطلوع، يعني ما ينفعش أصلي، إني مثال، ما ينفعش أصلي الشمس بتطلع دلوقتي رمح ورمحين، أصبر نص ساعة كده ولا حاجة وبعدين أصلي. ما ينفعش الشمس بتطلع دلوقتي حالا، ما ينفعش اصلي الفجر عند ابو حنيفه، لكن ينفع اصلي عند مين؟ الشافعي الحنابلي والامام احمد بن حنبل والامام مالك، ده الفرض. طب التطوع السنه، عدم الصحه عند ابو حنيفه وكذلك عند مين؟ ويكره عند الشافعيه والمالكية حرموها. طب عموما عشان ما تلخبطوش مني برضو، النفل في الوقت الطلوع ما تصليش، إلا في حالة واحدة بس، صلاة الجنازة مخافة إيه؟ تغير الرائحة أو تغير حالة الجسم. تمام عند المالكي. طب هنيجي دلوقتي للنقطه دي، يبقى النفع التطوع مجمعين عليه. تمام صح، الشافعيه مكروه كرهوا ذلك، والمالكيه حرموها فعلا. المالكيه حرموا وقت الطلوع عند الطلوع صح. انا عشان بس ما ادخلش الناس اللي معايا في ايه في توهان وسرحان، فايه كلهم اجمعوا ان ايه ما تصليش في الوقت الايه، ما تصليش التطوع او السنه في وقت الايه، عند الطلوع وعند الاستواء وعند الغروب. اصبر شويه، الوحيد الحاله الوحيده بس في الفرض وفي صلاه الجنازه اذا ايه مخافه التغير، ده عند الاستواء. عند الاستواء يعني او عند الطلوع اللي هو ايه، في فرقين، في جزئين، نقطتين اتنين ملخبطينكم ملخبطاني معاكم. في قبل الفجر مثلا بنص ساعة، أو قبل العصر، قبل المغرب بنص ساعة أو بساعة، ده لسه إيه، لسه ده ما أقدرش عليه عند الطلوع، يعني الشمس لسه ما بتغربش دلوقتي. طيب في الحالة دي يجوز صلاة الجنازة فيها وده جائز. طيب إنما دلوقتي الشمس بتغرب حالا، دلوقتي الشمس دلوقتي القرص الأحمر ده بيغرب دلوقتي حالا، حالا أعمل إيه؟ أنتوا فاهمين المسألة ولا ملخبطة معاكم؟ فاهمين المسألة دي؟ الشمس بتغرب دلوقتي أو بتطلع دلوقتي حالا، نعمل إيه؟ يبقى أي تطوع مرفوض إلا في حالة واحدة، اللي هو صلاة الجنازة عند مخافة التغير، الجو حر جدا وهتتغير، جاية من سفر، جاية من كذا، لها حالات كتيرة، فدي تخش تصلي عليها على طول وعلى المقابر تدفن. بالظبط كده، الفرض يصلى، النفلة لا. تمام، الله يرضى عنك يا رب، بخلاصتها، أنت لخصت المسألة ببساطة شديدة. بالظبط كده، الله يرضى عنك. لحظة الشروق، أيوه بالظبط، إنما قبل الشروق مثلا بنص ساعة، قبل الغروب بساعة، بنص ساعة، دي مش مشكلة، دي جايزة، إنما اللحظة نفسها. تمام، المسألة وضحت كده؟ طب كل واحد منكم ياخد نفس عميق كده، شهيق عميق كده. تمام، المسألة وضحت كده؟ هي مسألة ملعبكة شوية بس بسيطة الحمد لله سهل. تمام، كله مجمع، في حد ملخبطة معاه؟ ولا وضحت الامور دلوقتي؟ واضحه؟ الكل مجمع انها واضحه؟ طيب. الشيخ بيقول ايه بقى؟ التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح. عن يسار مولى ابن عمار قال: رآني ابن عمر وانا اصلي بعدما طلع الفجر، قال: فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم انه لا ان لا صلاة بعد الصبح الا ركعتين. ده حديث ضعيف، يعني ده حديث ضعيف. نيجي نتكلم عن الجزئية الايه؟ اللي هي التطوع اثناء الاقامة. اذا اقيمت الصلاة كره الاشتغال بالتطوع. هقرا وهسهركم في كلمتين ان شاء الله. بعدين في وعاوز اتناقش معاكم في نقطه في شيء معين كده باذن الله. اذا قيمت الصلاه كره الاشتغال بالتطوع. عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. وفي روايه: الا التي اقيمت. رواه احمد ومسلم واصحاب السنن. عن عبد الله بن سرجس دخل قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم واصحاب السنن. وعن عبد الله بن سرجس دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الغداء الصبح، فصلى ركعتين في جانب المسجد، يعني والرسول بيصلي الفرد، الراجل دخل صلى ركعتين كده في جنب من جوانب المسجد كده، ودخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سلم رسول الله قال: يا فلان، ما هي الصلاتين الثلاث؟ بصلاتك وحدك ام بصلاتك معنا؟ طيب هقف هنا ونوضح الصوره. انت حضرتك دخلت المسجد وبتصلي ركعتين تحية مسجد، بتصلي السنة بتاع العشاء الدنيت مثلا، وحضرتك بتصلي الركعتين سنة غير معقدة اللي هم قبل صلاة العشاء، وانت في الركعة التانية او في الاولى او في الركوع او في السجود، في اي حالة سمعت الايه المؤذن بيقيم الصلاة: الله اكبر الله اكبر، حي على قد قامت صلاة، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. الصلاة اقيمت. تتصرف ازاي؟ لا اصبر علي. تتصرف ازاي؟ تصلي تكمل التطوع بتاعك، ولا تصلي تسلم وتروح للفرض، ولا ما تسلمش وتروح للفرض، تخش تطلع من الصلاة كده وتروح للصلاة وتروح للفرض الجماعة. اجتمع عندك، هقول بس صلوا على حبيبكم النبي. تقطع تروح للفرض على طول كده؟ طيب، طب هقول له حاضر. انت بتصلي التطوع. لا، حتى صلى على النبي. بالرحمة تستعجل، مش حاضر. انت حضرتك بتصلي السنة، والاخ الصلاة اقيمت. يبقى على حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. اجتمع فرض ونفل وسنة، أيهما مقدم؟ اجتمع فرض وسنة، أقدم إيه، الفرض ولا السنة؟ الفرض. تمام، الله يرضى عنك. يبقى الفرض أصبح إيه؟ مقدم. وده معنى حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الحديث بتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجل المسجد وسيدنا رسول الله بيصلي الصبح، فصلى ركعتين في جانب المسجد، الراجل دخل كده في ركن كده بيصلي لوحده كده ايه ركعتين الصبح، الرسول بيصلي الفجر وده بيصلي الايه ركعتين تحية المسجد او سنة او كده، وبعدين راح داخل مع سيدنا رسول الله. فلما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم: يا فلان، والرسول بيصلي، لأن الرسول كان بيرى بظهره كما يرى بإيه؟ بعينيه. يرى من ورائه كما يرى من أمامه. سبحان الله يعني. فلما سلم: يا فلان، أي الصلاتين اعتدت؟ أنت أي صلاة أنت معتد بيها، معترف بيها؟ صلاتك لوحدك ولا صلاتك معايا؟ طيب، بتصرف إزاي؟ ابسطها اكتر برضو، وفي نقطة برضو لازم نتعلمها كلنا جميعا، اللي هي ايه؟ انت حضرتك بتصلي التطوع او السنة والفرض اقيم له، المؤذن اقام الصلاة، هتعمل ايه حضرتك؟ هتخش الفرض، هتروح للفرض. طب هتروح للفرض ازاي؟ تطلع من الصلاة على طول كده وتخش للصلاة، تترك السنة تخش على الصلاة على الفرض عدل، ولا تعمل ايه؟ حد يقول لي. في رأي بيقول لك ما تسلمش، اطلع على اطلع وخش على طول. تقطع الصلاة على طول كده؟ لا ما تسرعش، عدم الإسراع بالسنة، لا ما تسرعش. لا هوضح لكم مثلا. ماشي حاضر. بص يا جماعة، أنت بتصلي التطوع والفرض مقيم ايا كان كنت فين في السنة، حتى لو انت في السجود تعمل تتصرف ازاي؟ حتى لو انت في التشهد سلم واطلع، يبقى من باب الادب مع الله عز وجل ان انت تسلم. اذا ما اجتمع معايا فرض وسنه، بقدم الفرض الاول قبل السنه، يبقى انا بسلم وادخل ايه الصلاه. طب ليه انت قلت اسلم؟ ليه ما اطلعش من الفرض، ما اطلع من السنه كده عادي كده واخش اصلي واخش تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا يطوف قربك لأبيك؟ هل تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبا يطوف حبك لولدك؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وجاوبني جاوبني، رد علي سؤال. انت ساكت ايه؟ سؤال. سيب ايدك من على بقك وجاوب جاوبني. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله جل وعلا. الحب الحقيقي الوحيد. لا دولار ولا يورو، دولار ولا يورو ولا جنيه ولا ريال، العملة الرسمية الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد. قال صلى الله لو كان كهرباء فصلت فالنت فصل والله، فعذرا يا بعتذر لكم، فبعتذر والله، انا بعتذر لكم يعني، انا بعتذر والله شديد الاعتذار وشديد الاسف لحضراتكم ان الكهرباء فصلت والله يعني. هراجع بس معاكم اخر جزئيه وبعدين نختم درسنا ان شاء الله. ولا انتوا في حد بيدي الدرس دلوقتي حاليا؟ طيب في حد بيدي حاليا درس ولا مفيش؟ طيب انا هلخص. انا وقفت عند التطوع اثناء الاقامه. ببساطة شديدة حضرتك أنت بتصلي ركعتين، بتصلي أقيمة الصلاة وحضرتك بتصلي ركعتين سنة الفرض، والمؤذن أقام الصلاة. طب حضرتك تتصرف إزاي؟ من أيا كان موضعك، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أو المفروضة أو التي أقيمت، إلا التي أقيمت. يبقى بالتالي أنت حضرتك باجتمع فرض وسنه، بتروح حضرتك تروح فين؟ تروح تصلي الفرض، تترك السنه وتصلي الفرض. طب اعمل ايه؟ اسيب الصلاه كده اخش اروح داخل على طول في الفرض ولا اسلم؟ لا، من الواجب والاليق وان انا بسلم واخش في الفرض. طب ايه السبب ان انا بسلم؟ عشان حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. عشان تخش تصلي لازم تقوم متوضي، وعشان تكون تخش في الصلاة لازم الله أكبر تكبيرة الإحرام، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وكمان من باب الذوق والأدب مع الله عز وجل وحسن الأدب مع الله عز وجل، أنا لما جيت أخش الصلاة كبرت قلت الله أكبر. لما بقى أطلع من الصلاة ما ينفعش إن أنا أروح سايب الصلاة كده وأسيب ربي اللي أنا في حضرته وأسيبه كده وأروح رايح مصلى. لا، بنعمل ايه؟ بسلم اقول السلام عليكم في الحالة اللي انت فيها، السلام عليكم السلام عليكم، واروح وادخل واكبر واخش في صلاة الفرض. ده الاليق والاوجب ليه؟ مع الايه؟ مع الصلاة في السنة عشان الحق الفرض. انا كده خلصت الدرس بتاع النهارده. احنا نلخصه كده ببساطة شديدة، احنا قلنا حاجتين: النوم عن الصلاة او نسيانها بمجرد الاستيقاظ ان صحيت او افتكرت بصلاة. قلنا ثلاث حاجات او ادمنها عنهم الصلاة، قلنا بعد طلوع، عند طلوع الشمس، وعند الاستواء، وعند الغروب. السبب عشان الشمس بتبقى ايه؟ قرص الشيطان، عشان قرن الشيطان بتكون ايه؟ في قرص الايه؟ بين قرص الشمس. فيتباهى الناس ان الشيطان ايه؟ يسجدون له. وبالتالي كره رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة. طب انا ما صليتش قبل الطلوع، لو انا ما صليتش الفرض اعمل ايه؟ يبقى بصليه حتى لو في وقت الكراهة، حتى لو في وقت الكراهة، حتى عند الاستواء، حتى عند الاستواء او عند الطلوع وقت، او عند الايه؟ او عند الغروب، حتى ما هم كراهة، لان ده فرض. ده شيء. طيب السنة لا، ما بصليهاش عند الاستواء، عند الطلوع، عند الغروب يومنا. طب قبل الاستواء، بعد الفجر، بعد الصلاة، أنا جائزة حتى ولو يجوز ذلك، مباحة. مباحة زي ركعتين التطوع، ركعتين سنة الوضوء، ركعتين الجنازة، ركعتين أربع تكبيرات الجزاء أو صلاة الجنازة، زي ركعتين تحية المسجد، زي ركعتين الجمعة. ده درس النهاردة. طب التطوع أثناء الإقامة، الصلاة أقيمت، الفرض أقيم، وأنا بصلي سنة، بسلم وأخش في الفرض. كده أنا خلصت الدرس بتاع النهاردة. حد عنده سؤال أو استفسار أو أي شيء؟ حد عنده استفسار أو سؤال أو أي شيء؟ اتكلمتوا مني ولا أجيب عصاية ولا شد ودي؟ صلاة العشاء ماشي، جميل أوي السؤال. صلاة العشاء عندك من أول أذان العشاء إلى امتى؟ لغايه الساعه 12 بالليل صلي صلاه العشاء، ولا لغايه اذان الفجر؟ وجعلكم في وبارك فيكم وجعلكم في ميزان حسناتكم. صلاه العشاء من اول اذان، من اول لا مش لنص الليل، عفوا اسف، صلاه العشاء الى اذان الفجر دي وقتها، وقت صلاه العشاء الى اذان الفجر لغايه ما دخول الفجر السابق. وجزاكم ونفع بكم جميعا، صح ولا لا؟ ولا صلاة العشاء لغاية نص الليل الا الفجر؟ ايوه كده جدع، الله يبارك فيك، تسلم يا ابن السهل، تسلم، صح كده. بص، افضل خير هو الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة تأخير صلاة العشاء، ودي حسب الاختيار. الوقت ده وقت مباح، كله وقت ما نضيقش على نفسنا، زي ما انت تفعلي، زي الافضل بالنسبه لك ايه؟ لا مش للفجر، الى قبل اذان ايه؟ الفجر، قبل عند طلوع الفجر الصادق، زي بالظبط وقت كراهه. ووقت في عندي بقسم الوقت لثلاثه: افضليه وقت الافضل، افضل الصلاه ما كانت على وقتها، اللي في نفس الوقت الاذان جدا بصليه وبخش بتدرج بقى، اللي هو دليل على ايه؟ دليل على ايه؟ صلى على حبيبك النبي، مش سيدنا رسول، تعالى احنا مش داخل علينا شهر رمضان، وربنا عز وجل قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ بس كده ده يعتبر دليل. لكن في بعض الناس سواء، لكن في بعض، لا هو بصي هو المفروض ايه، يعني مثلا في ناس لها عادة انها بتصلي ركعتين او ما شاء الله لها ان تصلي تهجد، قيام ليل، ركعتين لله عز وجل في الليل، فبتتقسم بقى حسب عادة كل شخص فيه. في واحد يصلي يأخر العشاء ويصلي العشاء، وبعدين يصلي له ما شاء الله له من النوافل، وبعدين يصلي الوتر آخر الليل. أنت من وقت متاح لك إلى أذان الفجر، غاية الفجر الصادق، اللي هو الخطوة الأبيض من الخيط الأسود اللي هو دخول الفجر الصادق. فإذا ما أنا ما أقدرش ألزمك بشيء، كل واحد حسب عادته. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل أو نصف، تمام؟ ثلث الليل أو نصف، يعني بالضبط. لا معلش، في فرق بين الوقت، ماشي سوي، في فرق بين الوقت وفي فرق بين إيه؟ التأخير، تمام؟ يعني في فرق على الوقت، صلاة العصر من إمتى لإمتى؟ او المغرب من امتى لامتى؟ وقت صلاة العصر، العصر اذن لغاية اذان المغرب، ده وقت العصر. الافضل لي ان انا اصلي امتى؟ بصلي في وقته اول ما اذان العصر يؤذن فبصلي، بس هل معنى ذلك ان انا يعني يجوز لي صلاة العصر؟ يعني في مصر العصر بدان 3:30 مثلا، هل يجوز لي اصلي الساعة 4؟ نعم يجوز. هل يجوز لي ان انا اصلي الساعة 5؟ نعم يجوز. هل اخش بقى في اوقات الكراهه بقى، تمام؟ اللي يسرع على العصر يسرع على المغرب، اللي يمشي على المغرب او العصر يمشي على المغرب، والعشاء وخلاف. بالضبط كده، احب الاعمال الى الصلاه، خير الصلاه الصلاه على وقتها. دليل على ايه؟ احنا في بص هقول لك على حاجه، صلى على حبيبك النبي. وقت صلاة العشاء مفتوح من أول أذان العشاء إلى طلوع الفجر الصادق، وكلوا واشربوا. هل أنت تقدر تفطر تصوم؟ هل أنت تقدر تصوم أو تمسك عن الإفطار، عن الأكل والشرب والطعام والملامسة إلى، لا ما يهمكش عيني. طيب واللي صلي بعد نص الليل حرام؟ طيب ماشي، انا هسلم لك ان كلامك صح. طيب واللي يصلي بعد نص الليل، منتصف الليل، وايه الدليل على نص الليل؟ طب واللي يصلي بعد نص الليل، هل الصلاة تبقى بطلة ولا حرام؟ طب وايه الدليل على الحرمة؟ وايه الدليل على البطلان؟ يسمى قضاء. طب ايه الدليل على القضاء؟ طب ماشي، انا قلت لك، أنا جبت لك آية، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ده دليل إن وقت الأكل والشرب، في وقت الأكل والشرب ده دليل لغاية أذان الفجر. وبتسمى صلاة العتمة ليه؟ هي ليه صلاة العشاء سميت صلاة العتمة؟ لا ما مفتوح، لا من عندك ايه، من امتى لامتى؟ من اذان المغرب الى ايه؟ وجميل، ما فيش مشكلة. طب بلاش الدليل ده، خلينا صلاة العتمة، لما سميت العتمة؟ لا بتصلى بالليل. بالظبط. والليل عند والليل عندنا ايه؟ والليل ايه؟ راجع، انا عارف، اصل انا دارس الموضوع ده، فانا فما يهمكش يعني انا درس الموضوع والدرس القادم عاوز اخد رايكم فيه في شيء. ما فيش مشاكل نراجع كلنا مش مشكله ايه المشكله يعني المراجعه للجميع ما تزعلش بالعكس لا ما تزعلش مفيش مشكلة. طيب في سؤال. هل حضراتكم الجمعة الجاية بإذن الله هتوافق أول شهر رمضان بإذن الله عز وجل؟ إيه ما أراضي الله عز وجل؟ هل تحق إن شاء الله إن أراضي الله عز وجل بإذن الله وأحيانا؟ هل تفضلوا نكمل دروس في هل تفضلوا نكمل درس الصيام الصلاة ولا نبتدي من درس الصيام كتاب الصوم؟ تفضلوا ماذا؟ ولا سيبكم تفكروا ونتكلم في الموضوع ده يوم الثلاثاء ان شاء الله. خلاص والله خلاص كيفما تحبون انا كيفما تحبون لو عاوزيني معاكم ما اقدرش اتاخر عنكم لو مش عاوزيني خلاص انا ما اقدرش افرض نفسي عليكم. الله يعزكم جميعا ويرضى عنكم جميعا. طيب هننسق نشوف الموضوع ده ان شاء الله باذن الله. طب بصوا هقول لحضراتكم حاجه نفكر في الموضوع ده ويوم الثلاث لقائنا باذن الله ونبقى نتدارس في الموضوع ده باذن الله عز وجل نشوف كده واشوف مع ابو حسين ان شاء الله هو زوغ النهارده بس لما نشوف انا همسكه بكره ان شاء الله في الجنة. دي سهله ما فيش اي مشكله اللي انتوا عاوزينه انا عليا الاثنين لحضراتكم ما فيش اي مشكله زي خلاص ادرسوا وانا تحت امركم. خلاص ما فيش اي خلاص اللي زي ما تفضلوه انا معاكم اللي يعجبكم انا تحت امركم. طيب نختم ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نصلي ونسلم على حبيبك محمد كلما صلى عليه ملك أو إنس أو جن أو شجر أو حجر. اللهم إنا نصلي ونسلم على حبيبك محمد عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين. نصلي ونسلم عليه كلما صلى عليه إنس أو جن أو ملك أو شجر أو حجر. نصلي ونسلم عليه عدد ذرات التراب وحبات ماء البحار والمحيط وحبات الرمال وقطرات ماء البحار والمحيطات والأنهار يا رب الأمطار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم استرنا ولا تفضحنا كن معنا ولا تكن علينا اصلح احوالنا بارك في اعمالنا الصالحه ارض عنا وارضنا زدنا ولا تنقصنا اكرمنا ولا تهنا اثمنا ولا تؤثر علينا اعطنا ولا تحرمنا يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من ألسنتنا وفقهنا في الدين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم إنا نسألك الإخلاص في السر والعلن، ونستعيذ بك من الرياء وكل عمل لا يكون خالصا لوجهك الكريم. نسألك أن نكون من عبادك المصطفين الأخيار، ومن عبادك المخلصين المخلصين. اللهم يا رب العالمين، نجنا يا رب العالمين من الفتن، واعصمنا منها وعنها يا رب العالمين، وأنزل الأمن والأمان والسكن والسكينة في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، أسألك يا رب علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، ودعاء مستجابا يا رب العالمين. اللهم يا رب إنا نسألك نورا في قلوبنا، ونورا في أسماعنا، ونورا في بصائرنا، ونورا في بصيرتنا، ونورا في دمائنا وعروقنا. نسألك نورا يا رب العالمين عن أيماننا وشمائلنا، ونورا من أمامنا ونورا من خلفنا. نسألك يا رب نورا في قبورنا. اللهم إنا نسألك نورا عند الصراط، ونورا عند الحساب، ونورا عند الميزان، ونورا عند حوض نبيك الكريم. اللهم آت كتبنا من نور، وجعلنا نمشي بنور وجهك يا الله، بحق قولك نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.